وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا بالأمس في هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن سنان، كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه. قلنا هذا الحديث الاستدلال به على البراءة في الشبهات الحكمية مشكل، لأن إذا تريد تطبق في الشبهات الحكمية شلون تطبق؟ جيب لنا لحم الأرض أو شرب التسم فيه حلال وحرام؟ شرب التسم لا، هو أصلا ما ندري هو حرام أو حلال، فيه ما بي الرواية تصير مختصة بما للشبهات الموضوعية. لما اشتري اللحم من الخيوط اقول ان هذا اللحم فيه حلال وهو المذكى، فيه حرام ميته، فينطبع فهو لك. اما على الشبهات الحكمية لا يمكن تطبيق هذا الحديث. ولذلك صاحب شرح الوافي حاول ان يفسر الرواية التفسير الذي بسبب هذا التفسير يصير شامل علمه، يمكن تطبيقه علينا على الشبهة الحكمية والموضوعية معان. فقال الامام لما قال كل شيء فيه حلال وحرام، فيه يعني شنو فيه معنى؟ فيه يعني مو معنى فيه بالفعل حرام وحلال، هذا المقصود من فيه يعني فيه بالفعل حرام وحلال، قسم حلال قسم حرام. صحيح الرواية راح تصير مختصة بما بالموضوعية بالشبه الموضوعية ما تشمل الحكمية، لكن كلمة فيه حلال وحرام يمكن المقصود من عده، يعني يحتمل كل شيء، يحتمل حرام يحتمل حلال، يمكن تقسم تقول اما حرام اما حلال. اذا قلنا هذا المقصود فاذا في مثل هذه الحالة الرواية راح تصير شاملة للشبهة الحكمية وللموضوعية معا. ليش؟ لأن لحم الأرنب شيء يحتمل حلال يحتمل، شرب السفن يحتمل حلال يحتمل حرام، هاي تجربة حكمية. الموضوعية نفس الشيء، هذا اللحم الذي أشتري من الخوف يحتمل حلال يحتمل حرام، هذا الجراس الذي أريد أشربه يحتمل حلال يحتمل حرام. فالرواية راح تصير شاملة للشبهة الحكمية والموضوع. هذا التقريب الذي ذكره صاحب شرح الوافي، وكنا في صدد تطبيقه من غرض أمور سايدة هواية ذاكر الرجال والشيخ الأنصاري همات يصير بناء ينقل كل ما أكو من ألفاظ على أي حال. كنا في صدد التطبيق فتطبق العبارة، ما تدع الشرح من الخارج. وبدأ فصار الحاصل لهنا وصلنا، فصار الحاصل حاصل الرواية معناها صار وعمز قلنا اليوم ما سنقول بالله بعبارة ثانية شنو صار معنى الرواية بالله. ايش صار هاي العبارة شوي اوضح من العبارة اللي بأمس قريناها، مو أنا في العبارة اللي قريناها ما صرح بأن المقصود من كلمة فيه حلال وحرام يعني المقصود يحتمل حلال يحتمل حرام. بس اليوم شوي العبارة أحسن، وبعد شوي تصير لا أحسن من الأحسن. فصار الحاصل أن ما اشتبه حكمه اللي بيشتبه حكمه يعني شنو؟ لو الفعل يعني الشيخ فسرناه بالفعل وبالعين، يعني الفعل او الاعيان، الافعال اللي بيحكمها معلوم والاعيان اللي بيتعلق بالنبي فعل المكلف اذا ما علم حكمها. وكان شوف كيف تصير فيه حلال وحرام، شوف كيف تصير، شوف كيف تصير. وكان محتملا، ها فسر بينا يحتمل حلال يحتمل حرام. وكان محتملا لان يكون حلالا ولان يكون حراما فهو حلال. ففسر فيه حلال وحرام يعني يحتمل حرام يحتمل حلال. سواء علم بالله، تشوف العبارة بالله الصعوبة بس بالعبارة، سواء علم حكم كلي فوقه او تحته، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحت اغلى اخره. المقصود شنو؟ يقول كل شيء الذي يحتمل حرام يحتمل حلال. مثل ما مثل هذا اللحم الذي اشتريه من الصفات، يحتمل حرام يحتمل حلال، بحيث لو علمت الكلي الذي فوقه. الثبت بالمعنى الكلي الذي فوقه، فوق هذا اللحم شنو الذي فوقه؟ اما المذكى واما الميتة. المذكى كلي والميتة كلي. لو اعلمت ان هذا اللحم المشترى من السوق من هذا التصفام يندرج تحت هذا الكلي الفوقاني، يا هو المذكى، ام بعد تحت بالحرام تحت بالحلال، لو تدري تدري بعد الحكم هتكون حلال. لو ادري يندرج تحت من تحت الميتة اشوف لا اذن بانه حرام. إذن هذا احتمل حرام احتمل حلال، لان الكل الذي فوق هذا اللحم، وما هو الكل؟ الميتة هنا والمذكاة هنا. لا اعلم انه يندرج تحت هذا الكل او تحت ذلك الكل. والا لو علمت انه يندرج تحت هذا الكل دون ذاك، او تحت ذاك دون هذا، شك بعد فوق احتمال حلال احتمال حرام اكبر. لا صرحت لو حلال فقط، لو حرام فقط. او او الماء المرتب اذا اتوا عندنا مايا ادوات بسائل ماء مرتب، احتمال حرام هذا احتمال حلال، بحيث لو علمت الكلي الذي تحته تحته، ها تحته هنا شلون صار؟ ايه لان المايع تحته ماذا؟ خمر، وتحته ماذا؟ خل. لان الخمر والخل يصيران تحت من؟ كليان تحت من يصيران؟ تحت المايع. لو علمت ان هذا المايع يدخل تحت هذا الكلي الذي تحته، ياهو تحت الخيل، لما كنت احتمل حرام احتمل حلال، بل كنت اجزم انه حلال. ولو كنت اعلم بانه يدخل تحت ذلك الكل الذي تحته وهو الخمر كنت اجزم انه حرام. اذا هذا الشيء احتمل حرام احتمل حلال، ليش؟ لان ما ادري يدخل تحت لا واحد من هذين الكليين الفوقيين، او ما ادري يدخل تحت اي واحد من هذين الكليين التحتيين. هذا في الشبهات الموضوعية ترى هالشيء، اما في الشبهات الحكمية الحشقة ما يجي. مثل شرب التتون، اشوف كم حرام اشوف احتمل حرام احتمل حلال، مو من ناحية يوجد كليان فوقيان او تحتيان وما ادري هذا يدخل تحت اي منهما كيفاش تشوف؟ كيفاش تشوف؟ لفقدان النص او لتعارض النصين سبع حكميه تدل او لاجمال النار. هذا صار سبب للاشتباه في الشرع الحكمي. اما في الموضوعيه مو سبب الاشتباه هذا. سبب الاشتباه ما ادري ان يكون تعديات اللي فوقاني او تعديات اللي تحتاني. هسه بالتالي حكيت هوايه بس الذي اريد تضبطه هذا ان الروايه تقول كل شيء تحتمل انه حرام تحتمل انه حلال. انت من كان الاحتمال شنو؟ يو لأجل ما ادري تحت يا كل فوقاني تحتاني يدخل اين هالحكي في الموضوعي لو ما ادري على انه ماذا لو لأجل تفضان النفع واجمال النفع هاي في الحكمين. فالرواية كل شيء يحتمل على الاحتمال. انت من شاء الاحتمال والشكاوى اللي بيجاب لأجل ما أدري تحت يا تكفل وآخر كما بحث هذا ما يأثر. المهم قلت لي تحت من حلال تحت من أنه حلال هو على الرواية حينئذ ما تكون صادق على اثناء على الموضوعية مطبق. يقول فصار الحامل أن ما اشتبه حكمه ما ترى هاي العبائر من العبارات البغرنجة المغلقة المولانة حتى يكون تفكها كل زين بعدها مو بس تكتب الضمائر والقبر والضمائر شيتي فيكون تشرحها زين وبعدين ترجع الضمائر وإلا ينسى ترى هذا بعدين. فترى الآخر أن ما اشتبه حكمه يعني شنو ما اشتبه حكمه يعني كان مخطئ لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال. إيش من شاء الاحتمال شنو؟ من شاء يقول سواء علم حكم كلي فوق كلي فوقاني وهو الميتة والمذكر فتمنع أربع الميتة حرام حكم هالكلية عرفة حكم ذات الكلي وهو المذكاه ما عرفه او حكم الكل التحتانية ما عرفه الخمر اعرف حكم الخلها ما عرف حكمه ثلاثة شوف اذا هذا تعرف حكمه هذا تعرف حكمه ثلاثة شوف لان ما ادري فحد واحد من هذين يدخل سواء علم حكمه المناسب بدال كلي الكلي مو انسب هذا كما في النسخ شو بعض النسخ بعض النسخ مولانا مو كل ال كل وهو المناسب سواء علم حكم الكل الذي توضع كما هذا في مثال اللحم المستبى من السوق الكل الذي توضع الذي يعرف حكم المذكر والميت لكن ما ادري يكتب تحته او تحته كما في الماء المردد اللي دي التحتاني كلية التحتاني يعرف حكم الخلوة الخمر لكن ما استحشى واحد يسكن بحيث لو فرض العلم باندراج هذا اللحن هذا اللحن تحته تحت من؟ تحت المذكر او تحت الميت او تحققه في رمه او تحققه بحيث الغرض عنده تحقق هل تحقق الى من يرجع في ظنه الى مثال الماع المردد فذاك بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته يرجع الى مثال اللحم او تحقق في ظنه يرجع الى مثال الماية اجتبت كل الذنب او تحققه في ظنه يعني في ظنه تحقق هذا الماء في ظن الخيل او في ظن الخمر يبقى لي شيء لا لا لعلم حكمه لعلم بعد ما يبقى لي شيء اذا احلمت ان يدخل هذا التحقق هذا كله او ذا في الفوقان او ضمن هذا او من ذاك. بعد ما يقال شيء لكن يقال شيء احتمال لاجل ما ادري تعدى كله يذكر. فمن جعل الاحتمال هنا اشراح يشبه احتمال حرمه والحيل هذا انه ما ادري تعدى كله يذكر. فيقول سواء كان من شعب الشبه هذا وين يصير الشبه الموضوعي. ام من شعب الشباب مو هذا ام لا يعني نسأل إشباه هذا بات شكشان هاي للحكم يعني كان من شأل إشباه فقدان الناس إجمال الناس وتعارض الناس. نشوف بقوله أم لا نظر إلى شبهة الحكم لأن من شأل إشباه الحكم ليس هو أن ما أدري هذا المستبى يدخل تحتياكم الفوقاني أو التحتان من سأل إشباه شيء آخر فقدان فقدان الناس تعارض الناس. قال ما بجرى الموضوعية من سأل إشباه ما أدري أجل كل يدخل. فذات الشكل الأول كله للموضوعية قام لا ناظر إلى الحكمين استبدع في بعد جيدا وبعبارة أخرى هو كافي يقول لا هاي بعبارة يا عبارة هاي صارت مش دور لا سوى بعبارة ثالثة هاي أوضح إيه؟ وبعبارة أخرى إن كل شيء فيه الحلال والحرام يعني شنو فيه الحرام والحلال يعني بمعنى أنك تقسمه إلى هذين تقول هذا اللي تقول لحم الأرنب تقسيم بهذا المعنى بمعنى انك تقسمه الى هذين وتقسم عليه باحدهما لا على التعيين انك اما حرام اما حلال ولا تدري المعين منهما ما تدري الحرام هو ثابت اليه لو الحلال ثابت اليه هيك شيء اللي بيقول اما حلال اما حرام فهو الك ماذا حلال. فعين اذن اذا كان هيك معنى الرواية معنى الرواية فيه حلال فيه حرام فيه حرام وحلال يعني اما حلال اما حرام ها اذا هيك معنى فالرواية تشمل الموضوعية وتشمل الحكمية اطبق على المثال ها انت راح تطبقه فيقال عين اذن يعني اذا كان هيك معنى الرواية فيقال عين اذن ماذا يقال ان الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكى والميثى اوقف هنا هذا مثال علمي مثال علمي هاي للموضوعية بعدين يجيب مثال علمي للحكمية يقول تنطبق الموضوع على الحكمية ضمن المثالين للحكمية راح يجب هذا الحجر استلمه وعلى شرب السكن لم ينصف هاي حكمية لأنه هو إما حلال إما حرام وبعد علينا وعلى لحم الحمير يعني الحمار جمع حمار لكن لحم الحمار مشتبه أقله مشتبه حلال بعد جزمة يقول لو فرضنا لا يقول لك خجيب لحم الأرض وليش يجيب مثال برضه خجيب مثال واقع على أي حال وكيف ما كان الأرض ما ليس بحمار من هالناحية أحسن وعلى لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه يعني بوضوح حكم ولا لحظة واضح وهو حلال بعد ما يصير مثال إن لم نقل بوضوح لم نقل بوضوح يعني شنو يعني وشتكنا على التفسير فيه يعني في حكمه الحاصل الرواية تصدق على ذني الأمثلة الثلاثة اللي في الاول منه المثال للحكمية للموضوعية صار اشتباه وصلنا من الاخيرات مثال علمه للحكمية ليش للحكمية ليش تصدق على الثلاثة ليش تصدق على الثلاثة لانه تعليل علمه انه كيف تصدق على الثلاثة فصدق ذهنك يا اخي كل الدين يقول لأنه يصدق على كل منها من ضمن الثلاثة أنه شيء أنه شيء فيه حلال وحرام، لكن فيه حرام على بأي معنى؟ لأن بالمعنى الذي الجديد الذي احنا بيناه يعني إما حلال إما حرام بهذا المعنى، بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين. لأهو مقسما لحكمين؟ يعني لحم الحمير يصير مقسم، شرب الجسر. هاي العبارة يا أخي ناظر إلى المثالين الأخيرين، وأما نظر إلى المثال الأول بعد شوي، بعد شوي الاثنين. حتى الآن في هالعبارة اللي قاعد تقراها ناظر إلى المثالين الأخيرين، بمعنى أنه يمكن أن تجعله مقسما ياهو لحم الحمير شرب التتم. شلون مقسم قلنا؟ شلون تجعله مقسم؟ تقول لحم الحمير شرب التتم إما على إما أرى تجعله مقسم. شوف شلون؟ إما وإما لما تذبح يعني هو صار مقسم بعد. لا مثل ما أقول الكلمة إما إيش إما فئة إما حرف يا صار المقصد كلمة إذا ما بك يا صار مقصد. بمعنى قلت فيها العبارة ناظر إلى المثالين الأخيرين، أي ناظر إلى الشبه الأثنين، بمعنى أنه يجوز لنا أن نفعله مقسما ياهو شرب التتم لحم الحمير لحكمين. يعني شلون؟ يعني هيك فنقول هو من هو لحم الحمير شرب التتم إما حلال وإما حرام. للصراح نجي للمثال الأول للشبه الموضوعي. هسه منا شروع فينا للمثال الأول للشبه الموضوعية، وأنه يعني الشيء، وأنه يعني الشيء ذات الشيء الذي هو ماذا ذات الشيء. شنو قلنا إذا المثال الأول ذات الشيء يعني شنو؟ يعني لحم الحمار العفو هذا اللحم المشترى من السوق، شراء هذا اللحم المشترى من السوق. يكون من جملة الأفعال الشراء، شراء هذا اللحم من جملة أفعالنا الذي بعض أنواعها أو أصنافها حلال، بعض أنواع أو أصناف شراءنا حلال. ياهم شراءنا الذي حلال شراء المدد، وبعض أصناف شراءنا بعض أصناف أفعالنا بعض حرام وهو شراء الميتة. وأنه يعني شراء اللحم هذا من السوق من هذا القطار هو من جملة الأفعال، يكون من جملة الأفعال يعني من جملة الشراءات، من جملة الشراء اللي بيكون بعض أنواع هذا الأفعال أو أصنافها حلال وهو شراء المذكاة وبعضها حرام. هذا مراجع المن للمثال الأول لشبه الحكمين. هسا الذي راح يجي راح نخبط بين الثنين، يعني الذي راح يجي هسا راح ماذا يكون راجع للثنين واشترثت في أمنه. يقول لكن كل هذا اللي يعني شبه الحكمين الموضوعية يعني اللحم المشترى شراء اللحم المشترى شراء اللحم من السوق وبعد وشرب السوق وبعد او لحم الحمير اشترك في شيء واحد وهو ماذا؟ ان حكمه ما ندري، يحتمل حلال يحتمل حرام، هذا جامع بينهما. واشتركت يعني بين الثلاثه في ان الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم، يعني اما حلال اما حرام. انتهى رحم الله والديك الذي خلصتنا من هالعباره. هذا الشيخ الأنصاري اللي يكون يحكي خاف على وجام ما حتى هذا السيد الجليل يكون هم الشيخ الأنصاري يحكي بهيك صعوبة. لا إن شاء الله شوية سهل. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول له الرواية قالت كل شيء فيه حلال وحرام. شيء شنو معناها الشيء؟ شيء شيء هم ما بعد الله مو واضح. شيء مو واضح. ها يقول الشيخ الأنصاري كلمة شيء بها احتمالات، على احد الاحتمالين يتم الذي ذكرته يا ايها السيد الجليل. الشيخ صدر الدين الرضوي القمي صاحب شرح الوافية. وعلى التقدير الثاني لا يتم. شلون توضح؟ احتمال الاول ان نقول المقصود من الشيء يعني المشتبه، يعني الذي ما ادري حكمه شنو، الذي هو شنو المشتبه، المشتبه شنو هو المشتبه في الشبه الموضوعية، المشتبه ياهو هذا لحم القصار. في الشبه الحكمية المشتبه شنو شرب التفل. اذا فكرنا الشيء بهذا هذا احتمال. احتمال الثاني ان يكون لا الشيء يعني المقصود مو المشتبه، المقصود الكلي الصادق على المشتبه، الكلي الصادق على من؟ على المشتبه. في مثال الشبه الموضوعية المشتبه شنو اشتاك؟ هذا لحم القصار. الكل الذي فوقه شنو اشتاك؟ اصل لحم. نقول المقصود من شنو يعني اصل لحم. فاذا اصل لحم المعنى شنو يصير المعنى؟ كل شيء، كل شيء يعني كل لحم فيه حلال وحرام فهو لك حلال. يغمل اللحم لك حلال فلا حتى تعرف انه هشي في الرواية. هذا احتمال ثاني نقول المقصود من شيء يعني مو المشتبه، خطوط المشتبه لا، المشتبه هذا لحم القصار. اذا قلنا المقصود المشتبه المعنى شيء يصير كل شيء يعني شنو؟ كل لحم قصار، كل لحم قصار فيه على العجل. هذا اذا اردنا نفسره بالمشتبه. فاذا كلمة شنو يمكن مراد من المشتبه؟ يمكن المراد من حدا ماذا؟ الكل الصادق على المشتبه. اذا قلنا المقصود منها المشتبه قلت المعنى شي يصير يعني كل لحم قصاب، كل شرب تتون، هاي بالشبه الحكمية ذات الموضوعية. اذا قلنا هذا المقصود ما ذكره هذا السيد الجليل يكون تام، يعني في على في اعراب يكون ذكر لينا، يكون انتصر بينا وبيحتمل. ليش؟ لان لا كل لحم قصار فيه حلال في حرام، ما هو قسم الحرام في لا هذا لحم القصار اللي بنعلق الان هذا هذا هذا فيه حلال في حرام على ما الا يكون انتصر بينا يعني يحتمل حرام. فما افاده يكون ثاني او شرب التوتون فيه حلال حرام ما يصير، يكون الفسر ديما يحتمل حلال يحتمل حرام فما أفاده يكون ثاني. أما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني نقول يعني شنو؟ كل شيء يعني كل لحم. ما نطبق كلمة شيء علينا على المشتبه، على الكل الذي على المشتبه يعني كل لحم الذي هو كل علم لهذا اللحم فيه حلال وفيه حرام. بعد كلمة فيه دي من نفسرها، دي من نفسرها بعد من بذر بيحتمل فيه نفسرها فيه يعني فيه كل كثمان بالفعل فهو لك حلال الى اخره. طبيعي قد احشايا احشي على هذا الاحتمال الثاني. يوم قلت كلمة شيء المقصود انه من حدا ماذا؟ كل كلية يعني كل لحظة في على الاخر. يوم قل لا المقصود على انه كل شيء شيء انفسر بينا مو بالكلية انفسر بالجزء يعني هذا اللحظة على الاحتمال الثاني. يصير كل لحم من هذا اللحم المعلق فيه الهاء من يرجعه في كليته. يعني بالكامل تفسر الرواية بالكل، لكن ابتداء يعني بالفعل في حلال وحرام كلا القسمين بالفعل، وهذا ما يتلام إلا وياما على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الأول ما يتلام. والقرينة الثانية كلمة منه كل شيء فيه حلال، وهاي اللي قلت لك كلمة منه دير بالك عليها، لكن قلت موجودة في بعض النسخ كل شيء في حلال وحرام فهو لك على حتى تعرف الحرام منه منه من وين بترجع من ذلك الشيء. إذا فسرنا كلمة شيء بهذا اللحن الخاص ما له بعد معنى كلمة منه، لأن ظاهر منه تبعيضية. وإذا فسرنا شيء بهذا اللحن المشترى من السوق يعني بالمشتبه أو بشرب التكن كلمة منه التبعيضية ما له معنى، يصير كل لحن هذا اللحن حلال حتى تعرف الحرام من هذا اللحن من هذا ماذا بعد. هذا اللحن شيء جزئي ما له أبعاد. وهكذا لو قلنا المقصود شرب التكن، أما لو طبقنا قلنا المقصود من شيء الكلي لا كلمة منه التبعيضية ثان مصر. ليش؟ يصير هيك كل لحم فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من التبعيضية، حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي. لطيف هاتي مرتب لك. أما لو ردنا نقول الشيء مصنوع عند المشتبه كلمة منه التبعيضية ما له معنى، لأن يصير في كل هذا اللحم المشترى من السوق حلال حتى تعرف الحرام القسم الحرام من هذا اللحم، وهذا جزئي ليس له قسمان فمنهما لا معنى. هاتان قرينتان، لكن هالقرينة متوقف على وجود كلمة منه بس قلنا ما موجودة في بعض النسخ. قرينتان على أن كلمة شيء يكون انفسر بيما بالكل، من فسرها بيما بالجزء بالمشتبه، وإذا هكذا انفسرها بالكل إذا ما أفاده صاحب شرح الوافية لا يكون متعينا وتاما. هذا التفت لي يا أخي كل الجزء الشيخ واجمان بينه تشوف شلون مبين. أقول الظاهر أن المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه، هذا يريد يقتل الاحتمال الأول، يقول مو المقصود الاحتمال الأول ليس هو خصوص المشتبه. المشتبه شنو؟ كاللحم المشترى، هذا المشترى في الشبهة الموضوعية، وكلحم الحمير هذا الشبهة الحكمية. ايه على ما مثل بهما، هو يمثل بين المثالين، يقول مو المقصود خصوص المشتبه، فشنو المقصود؟ يقول مو هذا المقصود بقرينتين، القرينة الأولى شنو؟ هاي القرينة اللي دي أنا بينتها ثانيا، اللي دي بينتها أنا ثانيا هو يريد يذكرها أولا. إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في منه، يعني في كلمة منه هذا الضمير ما تقدر ترجع على خصوص المشتبه، يعني يصير حتى تعرف القسم الحرام منه يعني من ذلك المشتبه من هذا اللحم المعلق على عند القصار، هذا ما له معنى، هذا إلى معنى يصير فينا إذا فسرنا بالاحتمال الثاني. لكن لفظة منه ليس في بعض النسخ، فهذا المؤيد فشل. فالمؤيد الثاني قرينة الثانية خلنا ناخذها شنو هي، وأيضا الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام فيه حلال وحرام هون ماذا؟ أنه من قسم ذن الأقسام وجود بالفعل، وهذا إسلام ياما ونحن الثاني دون الأول. وأيضا الظاهر أن المراد بقوله في حلال وحرام كونه منقسما إليهما. يعني شنو كونه منقسما إليه؟ يعني ووجود القسمين فيه بالفعل لا مرددا بينهما إما وإما من لا ظاهره في حلال وحرام، يعني بالفعل أتى حرام بالفعل أتى حلال، هذا ما يكون إلا إذا فسرنا الشيء بالكلي. إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا لا ذهنا ولا خارجا. يقول إذا ترديد صار تقسيم ما صار. تقسيم يعني شنو معنى التقسيم؟ تقسيم شنو معنى؟ يعني أكو أقسام. ترديد يعني شنو معنى؟ يعني إما وإما، يعني ذني ما موجود الأقسام. يعني واحد موجود منها لا على سبيل التعيين. فالتقسيم ينافي تماما تقسيم. لما نقول تقسيم الحيوان اما ناطق واما مثلا غير ناطق صاحي، يعني الثلاث موجودات، هذا يسمونه تقسيم. والترديد شيء اخر. الترديد يعني شنو؟ يعني واحد موجود لكن ما معلوم يا اخي هسه لو ساعه 9 لو ساعه 10 واحد موجود، هذا يسمونه ترديد. تقسيم يعني اثنينات الموجودة. فلذلك يقول إذ لا تقسيم مع الترتيب، إذ لا تقسيم من أول إقراء العبارة. يقول وأيضا الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام في حلال وحرام كون منقسم إلينا، يعني شنو منقسم؟ يعني كل القسم الموجودة هذا معنى التقسيم. موجود قسمين بالفعل لا مردد بينهما. التقسيم غير الترديد. إذ لا تقسيمه مع الترديد أصلا لا ذهنا ولا خارجا. ليش قال لا ذهنا؟ لأن التقسيم مرة يصير الأقسام مرة ذهنية، مثل تقسيم الكل علما إلى ذاتي وعرضي. ذني تقسيمات ماذا؟ إلى نوع وجين، نوع جدا التقسيمات الذهنية. ومرة ماذا؟ إلى أفراد. تقسيم يصير إلى أفراد خارجية، إنسان إما زيد إما عمر إما بك وهكذا. يقول إذ لا تقسيم مع التبديل، لا تقسيم ذهني إذا كانت الأقسام ذهنية، ولا خارجا إذا كانت الأقسام خارجية. المصر التقسيم ليس هو التبديل، التقسيم الذهني والتقسيم الخارجي ليس هو ترديدا، ومع التبديل لا تقسيم. لا فرض مطلب كل يريد ماذا؟ لا فرض بيان كل يريد بينه. إيه مو انه لخصوصية في محل كلام ثري فتشل كل يريد بينه. يقول على انه مع التقسيم الذهني اذا كان اقسام ذهني، او مع التقسيم الخارجي اذا كان ترديد ماكو. لان معنى التقسيم الذهني والخارجي يعني الاقسام موجودة بالفعل، معنى ترديد يعني الاقسام ما موجودة، يعني واحد منها موجود جمنا فاتر عزيز. وكون الشيء يقول نقطة اللي هاي استنافية. يقول انت قلت عن هذا اللحم، الرواية يمكن تطبيقها على يشبه الموضوعية الخارجية. ليش الموضوعية الحكمية؟ شلون؟ يعني نقول هذا اللحم نقصا. شلون نقصا يصير للحرمة والحلية؟ شلون نقصا؟ لأن نقول إما وإما. يقول للشيخ هذا جمع بين المتنافيين، معنى مقسم يعني الأقسام الثلاث الموجودة، ولا تقسيم ما راح يجي. لما نقول بعد يم ماذا؟ يحكم الحرام يحكم الحلال، يعني راح يصير ترتيج، يعني الثلاث ما موجودة، فهذا جمع بين المتنافيين. شلون مقسم مع أن الأقسام ما موجودة؟ يقول وكونه مقسما، وكون الشيء مقسما لحكمه. وانت تتفضلي هذا لحم مشترى من السوق بشبه الموضوعي، او شرب التفن بشبه الحكمي، يصير مقسم لحكمه. نقول اما على اما حرام، يحكم الحلال يحكم الحرام، كما ذكره المستدل. ما هو كذا يقول لم يعلم له معنى محصل كما بين سبحان الله. لان معنى مقسم يعني الاقسام موجوده، معنى يحكم الحرام يحكم الحلال يعني الاقسام ما موجوده، يعني ترديد، وهذا منافاة رائعة. خصوصا مع قوله قدس سره. ايش قال انه يجوز لنا ذلك. قال يجوز ان نجعل مقفل نقول اما حلال اما حرام. الشيخ الانصاري يقول يجوز. يعني شنو يجوز؟ يجوز ما له معنى. كون اما حلال اما حرام هذا من الامور القهريه. تريد يا مدري شنو يجوز؟ يجوز هذا من الامور القهريه بعد. هذا اما حلال اما حرام. نسيب الحلال يحكم هذا من الامور القهريه بعد. يجوز ما له معنى. اقول هذا الاشكال من الشيخ الانصاري ما ادري عجيب. ما احنا ما ادري شلون في الحاجة. يجوز هنا مو بمعنى يجوز ذاك. يجوز بمعنى ماذا؟ جواز العقلي يعني بمعنى الامكان. ممكن هم مو بمعنى تاخذ مباح. بمعنى على انه ماذا؟ معنى الامكان العقلي. يمكن عقل الحلال يمكن عقل هيك المقصود. يجوز بهذا المعنى. يجوز بذات المعنى حتى تقول هذا من اللواز. ما ادري شلون صار هذا. على اي حال خصوصا مع قوله قدس سره انه يجوز لنا ذلك. يعني يجوز لنا ان نجعل مقسم. ذلك يعني يجوز ان نجعل مقسم. ليش خصوصا؟ ما جل خصوصا لشنو؟ يقول لان التقسيم الى الحكمين الذي هو في الحقيقة هذا التقسيم ترتيب مو تقسيم. هذا التقسيم الذي هو ترتيب في الحقيقة هذا امر لازم قهري لا جائز لنا. نقطة وعلى ما ذكرنا. يلا شيخ أصاب تستخسر الشيخ ما فكر بالمشكلة فكر بيما بالكل يوم كلمة الشيخ فكر بالكل يقولها رجح علما إلى الكل. من يعتبر هذا على واحد يصير استخدام على واحد يصير استخدام. وعلى ما احنا نختار ما ذكرنا فالمعنى والله العالم أن كل هذا إذا ما نريد نسوي استخدام فيه يعني في ذلك كله قسم حلال وقسم حرام مثل ما كل كله كمطلق لحم الغنم. مو هذا اللحم المشترك. لا أصل اللحم المشترك بين المذكى والميتة. فهذا الكلي كل كلي في حلال في حرام. هذا الكلي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معينا تعرفه في الخارج فتدعه. هذا إذا ما نريد نسوي استخدام. وإذا نريد نسوي استخدام شلون يصير الاستخدام؟ وعلى الاستخدام يكون المراد ان كل جزء خارجي هذا اللحم فيه من الرجعة فيه لكل في نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزء لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي في الخارج فتدعه فرع السربعات. بالي وعلى اي تخصيص سواء قلنا استخدام او ما استخدام هذا ما يؤثر بها الرواية بناء على هذا الاحتمال الثاني تصير مختصة بعديما بالشبهة الموضوعية. لان بالشبهة الموضوعية هذا اللحن نقول فيه كل نوعا. وعلى كل اي تخصيص الرواية يعني سواء قلنا بالاستخدام او ما قلنا بالاستخدام فالرواية مختصة بالشبهة الموضوع بالشبهة الموضوعية إنما تكون عامة للحكمية والموضوعية. إذا مشينا على الاحتمال الأول. وأما ما ذكره المستدل من أن المراد من وجود الحلال والحرام فيه شكرا قال يعني يحتمل الحرام يحتمل الحلال هذا ما يتمكننا إلا على احتمال الاحتمال الأول. لكن قبل الاحتمال الأول مخالف إلمان لقرينتين. لذلك وأما ما ذكره المستدل من أن المراد من وجود الحلال والحرام فيه يعني في الشيء احتماله هذا المقصود وفلاحيته لهما ينحمى حلية إن هذا مخالف لقرينتين وهو مخالف لظاهر القضية. يا قضية فيه حلال وحرام ظاهر فيه حلال وحرام يعني كل القسم الموجود بالفعل ومخالف علما كأن القرينة الثانية ولضمير منه لأنظار منه تبعيضية ولا يتم التبعيض إلا إذا كنا شيء مقصود من الكلية. ولو على الاستخدام يقول هاتان القرينتان يمشان وتامات ويثبت المقصود الاحتمال الثاني، فتتوع الريد نقول استخدام على الاحتمال الثاني او منزل استخدام على كلا التقديرين، بل على كلا التقديرين هاتان قرينتان تامتان كما هو واضح، والحمد لله رب العالمين.